الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تستقل كما أمرت ومن إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم تستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تقم. إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقم. إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا

من أنباء للذين لا يؤمنون واصبره وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ وما ربك بغافل عما تعملون ألف لام تلك وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Yeah. وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

فأرنا ذا الوهو صدق الله العظيم.